السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دائما من ملاحظاتي ومن زياراتي أن هناك يعني كثير من الناس بتشتكي، شيء يقول لك الجدوى الاقتصادية أو زراعة النخيل غير مجدية اقتصادية، ويعزف عنها وينادي بعدم زراعة النخيل، وناس بيقاوم وبيزرع وبيواجه صعوبات وبيواجه مشاكل وبيواجه آفات وبيواجه المشكلة الأساسية هي عدم العمل بخطة أو بجدول زمني مدروس، سواء من تجربتك أو من تجارب الخبراء أو من نصائح المهندسين. لازم تعمل لنفسك جدول زمني للعناية والوقاية والرعاية من أجل الحصول على منتج جيد، من أجل السلامة، من أجل يعني الحصول على مردود اقتصادي واستثماري مميز. أول شيء نتكلم شوية عن الجدوى الاقتصادية. اتكلمنا عنها في رمضان بس ما كان الجدوى الاقتصادية من زراعة النخيل. بالنسبة للنخيل زراعته والاستثمار فيه، انا ارى منه من الاستثمارات الجيدة جدا، ومن العوائد المقنعة والكافية، وفي من وراء نسبة ربح يعني تتجاوز 3 أضعاف أو 4 أضعاف. أول شيء أنت لما تزرع، سواء زرعت نخيل نسيجي أو نخيل على الطريقة العادية أو المتبعة، حاول أن تنتقي، حاول أن تنتقي الأصناف والأنواع الجيدة وتنتقي النوع الجيد منها. طبعا اتكلمنا أنه متى أختار، تختار وقت ظهور الثمار، لأنه أنت هدفك الحصول على ثمار جيدة. ففي من النخيل ثمارها يعني إذا تكلمنا عن المجدول أو المجهول أو الأمريكي، كل مين حسب ما يسميه، في شيء بيجيب بلحة كبيرة، في شيء بيجيب بلحة صغيرة، في أنت حبة صفرة، حبة سوداء، حبة شجرة. انت لما تبغى تشتري فسائل، زور المزارع وابحث وشوف الثمار قدامك واحجز. هذه النخلة ثمارها طيبة، احجز منها. هذه النخلة ثمارها غير جيدة، لا تحجز، ابعد عنها. اختار الاصناف والانواع والمنتج الجيد. 2، إذا زرعت في خلال 3 سنوات أو 4 سنوات، حتى لو أتأخرت في الإثمار، أنت من فسائلها يعني لو زرعت 1000 صنو أو 1000 فسيلة من فسائلها، بعد 3 سنوات أو 4 سنوات لو أخذت من كل نخلة أو من كل صنو 3 فسائل، أنت أخذت 3000 فسيلة جديدة. يعني أخذت 3 مزارع قد مزرعتك، عوضت كل اللي خسرته. في الإثمار أنت بتصرف على النخلة كم؟ 100 ريال، 200 ريال، النخلة بتجيب لك 500 ريال على الأقل، 600 ريال. يعني مصروفك 200 تضاعف 3 أضعاف، مصروفك 100 تضاعف 6 أضعاف. أنا ما أشوف يعني المشكلة الحقيقية في عدم اتخاذ إجراءات وقائية وعمل جدول زمني. أول شيء رقم واحد في جميع المراحل الأربعة، في جميع المراحل الأربعة أول إجراء لابد من اتخاذه وبطريقة حاسمة وبدون تهاون، النظافة النظافة النظافة النظافة، نظافة النخلة نفسها، نظافة الحفر، نظافة المزرعة عموما. السلام عليكم مرة أخرى. بالنسبة للجدول الزمني للعناية بالنخيل ورعاية المزرعة، انت عندك السنة 12 شهر، اقسم السنة 4 اقسام، كل قسم 3 اشهر. متى تبدأ ساعة الصفر؟ متى تبدأ ساعة الصفر لانطلاق عمليات العناية بالنخيل وتنفيذ الجدول الزمني؟ تبدأ غالبا في معظم المناطق غالبا اول الميزان، اول الميزان او اول برج الميزان، واحد الميزان. طبعا في اختلاف، بعض المناطق ابرد، بعض المناطق درجة الحرارة فيها مرتفعة، يصير عندك ساعة الصفر تبدأ بعد الجداد، بعد جمع المحصول، بعد نزول ثمرة الموسم. تبدأ تعمل خطتك كل 90 يوم مرحلة أو فترة، شايف؟ وكل 90 يوم لها إجراءاتها ولها تصرفاتها ولها وضعها. تقريب التربة أساسي والنظافة شيء أساسي. بعد تقريب التربة تبدأ بعملية التسميد، يكون الجو بدأ يبرد شوية، شايف؟ بدأ يبرد وبدأ الجو يصير معتدل، تبدأ بالتسميد. لا تحط سماد حار جديد من الحظائر إلى حفر النخيل، حاول تستخدم سماد مخمر. زمان كانوا يسموها الحفرة اللي يجمعوا فيها الدمن ويخمروا فيها يسموها المدمنة نسبة إلى الدمن. دحين أنا أسمع بعض الأخوان حاليا يسموها المخيسة أو المخيسة بناء على رائحتها، يسموها كده ولا يسموها كده، الغرض والغاية إنك فهمت إيش المطلوب. تحط بالنسبة للنخل التسميد، أنا أتكلم عن نخل مثمر عمر 5 سنوات أو 4 سنوات بدأ في الإثمار، نخلة عمرها 4 سنوات أو 5 سنوات، تحط كيسين، كيسين اللي هو زي أكياس الشعير، كيسين مليانة تحطها. لا تحط الدمن دفعة واحدة، خليه جرعات، بين الجرعة والجرعة سقيتين، يعني السقية بكرة اليوم نحط، السقية اللي بعدها ما نحط، السقية اللي بعدها نحط، شايف؟ عشان تأخذ جرعات ميسرة تستفيد أكبر استفادة. طبعا 90 يوم، يعني حتى لو حطيت جرعة وبعد شهر حطيت جرعة ما عندك مشكلة. خلصت سويت برنامج التسميد كل 10 أيام، كل 15 يوم، لا تسمد التسميد كله دفعة واحدة، استخدام المركبات الصناعية، تمام؟ من 4 سنوات وانت طالع، قبل 4 سنوات لا تحط، ما في داعي، النخلة ما هتجيب شيء ايش اسمه يعني منتج ذا مردود مالي حقيقي يعوض، عشان كده لا تحط. اضف الى ذلك النخل اذا زاد استخدامك للمركبات الصناعية حيصير قلب الجمارة هش مفشش ما يتحمل تمام، وممكن تموت النخلة بعد فترة، ممكن تلاقي النخلة ماتت لأنه استخدامك جائر وغير مقنن. نخل أكبر من 5 سنوات، 6 7 8 إلى 10 سنين، حط 3 أكياس برضو جرعات. نخل أكثر من 4 أكثر من 10 سنوات، حط 4 أكياس، 4 أكياس كفاية لا تزيد. ليش؟ لازم كل مزارع نخيل يحرص على وضع السماد أو الدمن البلدي أو اللي هو الحيواني، تمام؟ ليش؟ لجل تحصل على تمرة ممتلئة، لحمها في الحبة فيها لحمة كويسة، تمام؟ لازم تبغى تحط من المركبات الصناعية، لازم تكون سويت تحليل للتربة وتحليل للموية وتشوف العناصر الحقيقية اللي يحتاجها الأساسية اللي يحتاجها فعلا أرضك وتحتاجها نخلتك، شايف؟ باستشارة أحد الخبراء أو أحد المختصين يفيدك أكثر في هذا الموضوع. لا تتصرف بناء على أنه جارك حط أنت تحط، لا، ترى كل قطعة 400 متر مربع فيها اختلاف في عناصر التربة. هذا من واحد خبير في التربة، هذه معلومة جديدة، انه كل قطعة ارض 20 في 20، تمام، تختلف عن اللي جنبها. اختلافات قد لا تكون اختلافات كبيرة، لكن في اختلافات بسيطة. بالنسبة لانواع السماد وانواع الدمن وانواع السماد البلدي او الدمن البلدي، طبعا افضل شيء حق الدجاج، بس هذا فيه مشكلة الزيادة فيه مرة، لانه حامض الحمض، فيه نسبة الحمض عالية. ليش؟ لانه اعزكم الله المخرج في الدواجن واحد، فهي الفضلات هذه مخلوطة جاهز ذوبان كامل في الاملاح وفي الاحماض، فزيادته يعني لازم يكون بحذر، تقريبا تتعامل معاه كأنه من المركبات الصناعية. إضافة إلى أنه مزارع الدجاج للأسف الشديد بيستخدموا هرمونات وعناصر ومعادن وأملاح للدجاج عشان يزيد، وهرمونات عشان يزيد في إنتاجه، هذا بيخرج مع الفضلات، عشان كده يقولك هذا أفضل. هذا أفضل ليش؟ لأنه مخلوط بلدي مع كيماوي وحار على النخلة، فيعني لا تزيد عن نص كيس يعني أو بالكريك للنخل أبو 4 سنين عن كريكين في الجرعة، ووزعه بعيد عن جذع النخلة لأنه بيجيب حشرات. بعد السماد أو فضلات الطيور، في عندك فضلات الأبقار. فضلات الأبقار مميزة، ويميزها عدم وجود أعشاب أو بذور لحشائش. ليش؟ لأنه الأبقار أول شيء ما تأكل البذور، تمام، إلا مطحونة، ففضلات شعير ما في وفضلات حشائش ما في. أظن تكلمنا عن التسميد بما فيه الكفاية، شايف؟ أيوة، في نقطة هنا مهمة، وهي أنه يعني أنا أشوف بعض الأحيان بعض الأخوان يقول لك سمد في أي وقت، سمد زي ما تبغى، سمد. يا أخي ما في شيء اسمه، يعني أنت إنسان، كيف يعني تأكل وجبة في أي وقت، تأكل كمية بأي مقدار، تأكل أي نوع؟ هذا كائن حي، النخلة زيها زي الإنسان، زيها زي أي كائن حي، في مواعيد، في بعدين أنت بتهيئ النخلة لمجهود شاق، تمام. عشان كده هذه الفترة هي فترة التسميد وفترة الري، تمام. ما في شيء اسمه سمد، أنت هدفك من التسميد إيش؟ التغذية، تغذي النخلة، تتغذى الجمارة، تنبت براعم طيبة، تطلع عندك طلع مميز، تطلع عندك كميات طيبة من الطلع، تمام، إنتاج وفير. طيب انتجت اغذيها ايش باقي فيها وخلاص. فما في ما في شيء اسمه بالذات في التعامل مع النخيل ما في شيء اسمه سمد في اي وقت، لا في فترة معينة هي اللي حيستفيد منها، حط قد ما تقدر طول السنة. اذا ما استغليت التسعين يوم الاولى هذه الثلاثة اشهر الاولى في التسميد الجيد والعناية الجيدة ما يفيدك ايش ما تحط بعد كده. الري طبعا الفترة هذه لازم يكون الري فيها مكثف شوية، بس طبعا ما يعني انا ما اقدر احدد لك بالضبط لانه اختلاف الموية واختلاف التربة، يعني اللي عنده تربة رملية الموية بتشرب بتنزل بسرعة، اللي عنده تربة طينية التربة الطينية انواع، يعني في تربة يومين تقعد الموية في الحفرة ما تمتص، شايف؟ وفي ناس ها يعني في اختلاف انواع نوع الموية، الموية ماء عذب حلو ماء مالح مر موية دبجة، حسب نوع الموية وحسب نوع التربة تمام تقدر انت تزبط موضوع السقاية. المهم انه الفترة التسعين يوم دي لازم النخل يشرب فيه يعني كويس، يشرب فيه بزيادة تمام. من من من يعني اللي يقول لي ليش هذه الفترة، اول شيء هذه فترة تغذية، ثاني شيء انت حاطط الدمن والدمن احيانا يكون لسه حار او التسميد فتحتاج تزيد الموية عشان تبرد عليه. بالنسبة للري، بالنسبة بما انه احنا تعرضنا للتسميد وتسميد النخل وهذا، بالنسبة لاستخدامك في المركبات الصناعية، حتى لو قال لك بعض الموجودين في المحلات التجارية للأسف الشديد يهمه انه يبيع ويهمه انه يغريك في الكلام بطريقة تسويقية لإقناعك، بعضهم ممكن يكون كلامه مزبوط بعضهم يكون كلامه غير مزبوط. انا ارى شايف انه انت النخل حقك من 4 سنوات إلى 7 سنوات لا تزيد الجرعة حقتك كامل في المركبات الصناعية، الجرعة الخاصة بالتغذية لا تزيد عن 1.5 كيلو سواء خلط ولا جبت مركب جاهز ولا الاستخدام المركبات الصناعية او اللي يقولوا له التسميد الكيماوي، لا تزيد مرة لا تزيد، خليك في هذه الحدود 1.5 كيلو من 1 إلى 1.5 كيلو بعد ما يصير عمر النخل 4 سنوات. قبل 4 سنوات لا تسمد، لا تسمد الفسائل القلع الجديد تمام. يعني عادة بعد 18 شهر من غرسها إذا شفت النخل ماشي وماسك في الأرض وماشي حاله طيب لا تسمد، ما هو محتاج تقوية. شفت النخل ها معسعس نضارة عدد الجريد ضعيف استجابته ما النمو هذا، حط مقادير جدا بسيطة يعني بالبيالة حقت الشاهي إذا تبغى تحط مركبات صناعية. في نقطة مهمة اللي هي الفينيشنج أو تكفيل العمل تمام قبل ما يطلع النخيل، لأنه في نهاية الثلاثة أشهر في بعض بواكير تلاقيها ها في اليوم 80 في اليوم 85 طلعت لها طلع جنو جنوين بعض الفحول المميزة، لكن أنت هنا التكفيل لازم يكون عندك تكفيل سليم تكفيل صحيح. الكبريت مع المبيد، الكبريت مع المبيد، هذه الأيام اللي أنت بتستخدم فيها أو هذه الأيام اللي أنت بتشتغل فيها في تهيئة ووقاية النخيل وفي تهيئة ورعاية النخيل لازم الفينيشنج عندك يكون وقاية، وتبدأ بشعار الوقاية خير من العلاج أو الدرهم وقاية خير من قنطار علاج. انت بتعمل هذا الكلام، وتكلمنا عن الاجراءات الوقائية، انت بتعمل هذا الكلام ليش؟ حماية، تمام، لجيبك اول حاجة، جيبك ثاني شيء حماية للنخل، ثالث حاجة حماية للمنتج اللي بيطلع. كتر استخدام المبيدات مضني ومهلك وسام، وانا اتوقع انه والله يدخل في موضوع الذنب كمان. انت تتحمل ذنب ان الناس اللي تاكل والناس اللي تجيها مشاكل بسبب المبيدات اللي انت استخدمتها، تمام. الاضرار يعني حاجات كثيرة، تمام، واحنا تربينا على شيء انه ربنا ما يغفر الشرك بالله والاضرار بالناس. استخدامك لمبيدات سميتها عالية، استخدامك المفرط في اي وقت، شايف، هذا فيه اضرار للناس، وانت لازم تكون حريص على انه قبل ما يصير عندك انت مردود مادي جيد يكون عندك راحة نفسية جيدة، تكون مرتاح مطمئن، تسحب تمرة وتناولها الواحد من عيالك تقول له كل، وانت قلبك قدك ما تخاف انه يزيله التسمم قبل ما تنزل تمرك للسوق. اذا انت تقدر او تقبل ولدك ياكل منه، اقبل للناس تاكل منه. هذا والله اعلم انه كل ما تحتاجه المرحلة الاولى، تمام، من جدول اعمال. فاللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، اللي عنده مناقشة، اللي عنده رغبة او عنده طلب لتوضيح اي معلومة، ممكن نتناقش فيها عشان ندخل المرحلة الثانية. احنا مقفلين الكلام والحديث عن المرحلة الاولى.